أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يفهم سلمانا فهمنا، اللهم يعلم آدم علمنا. وبعد، الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد مشتملة على أصول الدين وتفرعت عنها من أحكام العبادات والمعاملات مذاهب أئمة المجتهدين، والصلاة والسلام على الإبراس الهدى لكل آخذ الممد بكل ملتمس من مورده المعين سيدنا مولانا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أعلام الهدى ونجوم الاهتداء لمن اقتدى بهم إلى يوم الدين. أما بعد، فمزينا بتوفيق الله عز وجل ومنه علينا مع كتاب مختصر الدر الثمين والمورد المعين الشهير بميار الصغير لسيد الشيخ العلامة الفقيه سيد محمد بن أحمد الفاسي الشهير بميارة، المولود سنة 99 بعد 109 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المتوفى سنة 72 بعد 1000 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شارحا فيه منظومة شيخه الإمام العلامة الفقيه المقرئ سيدي عبد الواحد بن عاشر الأندلسي رحمة الله عليه الفاسي، المولود سنة 90 بعد 109 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمتوفى سنة 40 بعد 1000 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المنظومة المسماة بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين. وكنا قد وصلنا إلى البيت 87 عند قول سيد عبد الواحد بن عاشر رضي الله عنه: والأولان منع الوطأ إلى غسل، والآخران قرآنا حلا، والكل مسجدا وسهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد موال. بعد أن تم الحديث عن مستحبات الغسل وعن موجبات الغسل، شرع يتحدث عن موانع الحدث الأكبر. الموانع جمع مانع، موانع الحدث الأكبر، أي إذا كان المكلف على الجنابة أي به حدث أكبر يمنع عليه جملة من الأمور. فذكر في هذا البيت الأولي وكذلك بعض الثاني موانع الحدث الأكبر، فقال: والأولان منع الوطأ. هنا يشير إلى الحيض والنفاس، يشير إلى الحيض والنفاس، وهما اللذان يعني بالأولان. والأولان لماذا؟ لأنه صدر بهما في البيت قبل هذين، فقال بأن الحيض والنفاس، لأنه لما قال موجبه حيض ونفاس إنزال مغيب كمرة بفرج إسجال، إذن هو بدأ به صدر به الحيض والنفاس. وهنا لما قال والأولان منع، أي يشير لأولان الحيض والنفاس، أي أن الحيض والنفاس عبر عنهما هنا بالأولان إشارة إلى البيت السالف والسابق، وهما اللذان يعني بالأولين لتصديره بهما في البيت قبل هذين. الحيض والنفاس يمنعان الوط، ما دام الزوجة حائض أو نفساء يحرم على الزوج أن يطأها، الوط مصبه الجماع يعني، أما أن يتتبع بها لا حرج في ذلك ما بين السرة والركبتين، يمنعان الوط. قال الشيخ ميارة: ويستمر المنع إلى أن تغتسل. المرأة إذا كانت حائض لا يجوز للزوج أن يجامعها وهي حائض حتى ينقطع الدم، أي دم الحيض ولا يكفي انقطاع دم الحيض، بل لا بد من أن تغتسل. إذا يعني قبل الاغتسال كذلك يحرم أن يجامعها. يعني لابد من شرطين، الشرط الأول انقطاع دم الحيض، والشرط الثاني الاغتسال، لقوله تعالى فإذا تطهرن فاتوهن من حيث فاتوهن، يعني تطهرن جاءت على جاءت بالشدة، يعني تطهرن أي اغتسلن. هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب أصحابنا المالكية والسادة الشافعية والسادة الحنابلة. خالف في هذا الأحناف، قال الأحناف بأنه يكفي أن ينقطع الدم، ولكن يستحب أن لا يجمعها إلا بعد الاغتسال. لكن الجمهور، وهذا مذهب أصحابنا السادة المالكية، أنه لا بد أن تغتسل وإلا يحرم. هذا معنى قولي سيدي ميار المقال ويستمر المنع إلى أن تغتسل. إلى أن تغتسل، إلى غاية هنا، إلى الغاية، إلى غاية أن تغتسل المرأة. فلا يجوز وضع الحائض والنفساء حالة جريان الدم اتفاقا، هذا باتفاق العلماء، ولا بعد انقطاعه وقبل الاغتسال على المشهور. انظر، يعني حتى في المذهب هناك خلاف، هناك خلاف لو عبر بالمشهور، دليل على وجود الخلاف في المذهب. نعم، لكن المعتمد والمشهور في المذهب وهو أن المرأة لا يجوز لها للزوج أن يجامعها إذا كانت حائضا إلا بشرطين، حتى ينقطع الدم، دم الحيض، وحتى تغتسل، وحتى تغتسل. هذا معنى قوله على المشهور. وأخبر أيضا أن الإنزال والآخران ومغيب الحشفة، وهما اللذان يعني بالآخرين، يمنعان قراءة القرآن، يمنعان قراءة القرآن. يعني الإنسان إذا كان جنابة، إذا كان جامع زوجته ولم يغتسل، هذا على جنابة، وهي على جنابة، لا يجوز له أن يقرأ القرآن، حتى قراءة القرآن بدون مس المصحف. أما المس المصحف فهذا يحرم على المحدث حدثا أصغرا وأكبرا. واضح الصورة هنا؟ لما قال والآخراني، الآخراني يشير إلى البيت السالف، لما قال موجبه حيض ونفاس إنزال، مغيب كمرة بفرج إسجال. إنزال خروج الماني، الإنسان إذا خرج منه الماني يصبح جنبا، والإنسان إذا جامع أهله ولو لم ينزل يصبح جنبا كذلك، يصبح جنبا، لابد أن يغتسل، هذا موجب الغسل، فهو محدث عدد حدثا أكبر. فهنا لما قال يحرم عليه قراءة القرآن، كأن الحيض الحائض والنفاسة حكمها شيء ثاني. نعم، الحائض والنفاسة يجوز لها أن تقرأ القرآن، لكن يحرم عليها أن تمس القرآن المصحف، يحرم عليها أن تمس المصحف، أما أن تقرأ لفظا هذا جائز. إذا انقطع الدم حرم عليه حتى القراءة. لماذا؟ لأن أصبحت في حكم الجنوب، أصبحت في حكم الجنوب. واضح؟ نعم. فهنا لما قال أن الإنزال ومغيب الحشفة هما اللذان يعني بالآخرين، الآخران والآخران، يمنعان قراءة القرآن، يريد ويستمر المنع إلى الاغتسال أيضا، وهذا هو المشهور. يعني المنع إذا كان خرج منه مني يحرم عليه حتى يغتسل، حتى يغتسل يجوز له أن يقرأ القرآن. كذلك إذا جامع أهله يحرم عليه قراءة القرآن حتى يغتسل، وهذا هو المشهور أيضا. ويقرأ الآخران بمد الهمزة وكسر الخاء والآخران من غير ياء، وبالنقل للوزن، وهما وجملة حلا صفة القرآن، قرآنا حلا أي حلا في اللسان وحلا في القلب، لأن القرآن يحلو، يتذوقه القارئ ويتمتع به قراءة القرآن الكريم. ثم قال قال الشيخ ميارة: وفهم من كلامه أن الحيض والنفاس والنفاسة لا يمنعان القراءة، لا يمنعان القراءة. لما قال: والأولان منع الوطأ إلى غسل، والآخران قرآنا حالا. الآخران يعني الإنزال، خروج المني ومغيب الحشفة، يعني الجماع، يمنعان قراءة القرآن. فهم من كلامه، من كلام سيد عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي عنه، أن الحيض والنفاس لا يمنعان القراءة، وهو كذلك على المشهور. على المشهور يجوز للحائض أن تقرأ لا أن تمس المصحف. وأن الإنزال ومغيب الحشفة لا يمنعان الوطأ، وهو كذلك. يعني إذا كان خرج منه ماني يجوز له أن يجمع أهله، لا يمنع الوطأ، خلاص. إذا جامع أهله يجوز له أن يعاود مجامعة أهله، لا حرج، نعم لا حرج في ذلك. ثم قال: والكل مسجدا. الكل يعود على الأربعة، يعني الحيض والنفاس والخروج الماني والجماع، هذه الأربعة كلها يمنعان دخول المسجد. ثم أخبر، يقول شيخ ميارة، أن الكل من الحيض والنفاس والإنزال ومغيب الحشفة يمنع من دخول المسجد، أي يحرم على الحائض أن تدخل المسجد، ويحرم على النفساء أن تدخل المسجد، ويحرم على الجنب من وطء أن يدخل المسجد، ويحرم على الجنب من خروج مني أن يدخل المسجد. لذلك المنبه، كثير من العامة قد يغفل عن هذا. بعض العامة يأتي مثلا يكون جنوب يروح المسجد، يدخل المسجد ما يتيمم داخل المسجد، لا، لابد أن يتيمم حين دخول المسجد لأنه جنوب يحرم عليه، فلابد أن يستبيح دخول المسجد بالتيمم، يتيمم عند باب المسجد، عند باب المسجد يتيمم، ثم يدخل إلى حرم المسجد، ثم يتيمم تيمما آخر ليصلي به. عام هذا، عام الرجال والنساء، واضح إذا كانت صاحبة عذر يعني. طبعا أما الحائض يحرم عليها مطلقا، نتكلم على الجنب الذي الرجل الذي يصلي في المسجد. نعم. قال: يمنع من دخول المسجد، يعني هذه الأمور الأربعة من حيض ونفاس وإنزال ومغيب حشفة جماع يمنع من دخول المسجد. ثم يقول الشيخ ميارة: والحاصل أن دخول المسجد ممتنع للكل، محرم محظور ممنوع ممتنع للكل، للحائض وللنفساء ولمن خرج منه المني بشهوة معتادة، وكذلك من جامع أهله. والوطء أي الجماع يمنعه الحيض والنفاس دون الجنابة. شوف، الجنوب يجوز أن يطأ، لكن الحائض لا يجوز أن يطأها زوجها، والنفساء كذلك. والقراءة القرآن تمنعها الجنابة، قراءة القرآن يعني بدون مس للمصحف، تمنعها الجنابة دون الحيض والنفاس على المشهور. الحيض، الحائض والنفاس يجوز لها أن تقرأ القرآن. والأمور النازلة اليوم، قد يوجد بعض النقالات وبعض بعض البرامج فيها مصحف يقرأ، واضح. هل المصحف الموجود في النقالات هاته هل هو يعطى حكم المصحف؟ لا، لأنه هذا يسمى نقال، ليس ما مصحف فيه بعض فأنت تستحضر مثلا صورة معينة ويقرأ. يجوز للحائض أن تستحضر صورة وتقرأها، لا حرج في ذلك، لأن هذا لا يسمى مصحف. المصحف المقصود به كتاب يفتتح بالحمد لله ويختتم بصورة الناس، هذا المصحف. بل حتى العلماء قالوا التفاسير يجوز للحائض أن تمسها، لأنها ليست من المصحف، وما كان القرآن فقط. واضح، واضح الصورة. نعم. ثم قال: والكل مسجدا وسهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد موال. يريد أن حكم السهو في الغسل كالسهو في الوضوء الذي سهى في الغسل، يعني من نسي فرضا في الوضوء من فرائض الوضوء لابد أن إذا كان عن قرب يأتي به، إذا كان عن بعد يبني يبتدئ من جديد يبدأ من جديد. فقال إلا في صورة واحدة، إلا في صورة واحدة، وهو أن من ترك لمعة من غسل من غسله ثم تذكرها بالقرب، ترك لمعة يعني لمعة يعني طرف من بدنه، شيء من بدنه تسمى لمعة، كاللمعة هكذا، لم يصلها الماء ولم يدلكها، كان تذكر بأنه لم يدلك ظهره أو أنه نسي فخذه مؤخرة الفخذ مثلا، لم يصل إليه الماء ولم يدلكه، نقول ترك لمعة من غسله ثم تذكرها بالقرب فإنه يغسلها ولا يعيد ما بعده، عيدها ولا يغسلها ولا يعيد ما بعده، وهو معبر عنه بالموالي، الموالاة يعني، كما نبه عليه ولم يعد موالي، ولم يعد بوالي. أما إن لم يتذكرها إلا بعد طول فإنه يغسلها فقط كما في الوضوء، تذكرها بعد طول يغسلها هي فقط تلك اللمعة فقط كما كما كما في الوضوء. وإن لم يتذكر حتى صلى، حتى صلى فعل المنسية وأعاد الصلاة، تذكر اللمعة، اللمعة التي نسيها أو اللمعة التي نسي اللمعة التي نسيها، ماذا نقول له؟ اغسل تلك اللمعة وادلكها ثم أعد الصلاة، لأن الصلاة كانت على غير طهارة أو كانت بالطهارة ناقصة. وقد تقدم في هذا المعنى شرح في شرح قوله ذاكر فرضه بطول يفعله إلى آخر البيت. ثم قال وتعد بضم أوله مضارع أعاد يعيد، فلما جزم بلم لم تعد حذفت ياءه لاجتماع الساكنين. وموالي مفعوله أصل مواليا فحذفت الأليف على لغة ربيعة، على لغة ربيعة، ثم حذفت الياء تخفيفا ونون اللام ثم وقف عليه بالسكون، فلو قرئ بالياء المثنات من تحت مبني للنائب وموال نائبه لكان أسهل. ثم بعد أن أتم الحديث عن الغسل شرع يتحدث عن التيمم، فقال في البيت 89 فصل لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة التيمم. فصل، الفصل في اللغة هو الحاجز بين شيئين، في الاصطلاح ما اشتمل على جملة المسائل المشتركة في الحكم غالبا والمندرجة تحت باب. ذكر هنا سيدي عبد الواحد بن عاشي في هذا الفصل التيمم وأحكامه، يقول سيدي ميارة والتيمم في اللغة هو القصد، القصد يقول يمم للمدينة، يم يعني يقصد المدينة فسه نعم، أو يممت جهة الشمال أي قصدت المسيرة إليها. قال تعالى ولا تيمم الخبيث، الآية 67 بعد 200 من سورة البقرة، ولا تيمم الخبيث أي لا تقصدوا الخبيثة، الأخبيثة. إذن التيمم في اللغة وبمعنى القصد، وبمعنى القصد. أما في الاصطلاح وفي الشرع، في اصطلاح الفقهاء والعلماء، هو طهارة ترابية. إذن قولنا ترابية احتراز من المائية نعم، الأصل في التيمم هو التراب، لما قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، وسمي الصعيد وكل ما يصعد على وجه الأرض من الأحجار يسمى صعيد. طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه. الوجه بحده المعروف من منبت الشعر المعتادي إلى آخر الذقن وما بين الأذنين. الوجه واليدين. اليدين إلى الكوعين هو الفرض، هو الواجب. أما من الكوعين إلى المرفقين فهو سنة، سنة عند الجمهور، وهو واجب فرض عند الأحناف، عند أسد الحنفية. تشتمل على مسح الوجه واليدين ليستباح بها ما منعه الحدث. إذن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يرفع حكم الحدث. واضح؟ حكم الحدث من عكم الصلاة، أنت ترفع حكمه، حكم الحدث. ليستباح بها ما منعه الحدث قبل فعلها عند العجز عن الماء. وكلم الناظم في التيمم دائر في 6 فصول. الفصل الأول في السبب الناقل عن الماء إلى التيمم، ما هي الأسباب التي بها ننقل إلى من الماء إلى التيمم، كالمرض، كالعجز، كعدم المناول، كالخوف، واضح. الفصل الثاني ما يفعله بالتيمم، ماذا يفعل به بالتيمم. الفصل الثالث ما يتيمم به وما لا يتيمم به من التراب والأحجار وبقي على أصله صعيدا من الأرض. الفصل الرابع في فرائضه وسننه ومستحباته. والفصل الخامس في وقت التيمم وهو من جملة الفرائض، لأن التيمم هو بدل ضرورة، فأنت تتيمم عند حلول وقت الصلاة، عند حلول وقت الصلاة، لا تتيمم 4 ساعة قبل أو نصف ساعة قبل ثم تصلي، صلاة باطلة، التيمم باطل، ثم يكون مباشرة بعده تصلي به. وإذا صليت بالفرض يجوز لك أن تتنفل بعده بلا تيمم ثاني. أما إذا نويت الصلاة بالنفل تصلي به النفل، فهنا لابد أن تتيمم ثانيا للفرض. نعم، هذا معنى قوله الفصل الخامس في وقت التيمم في وقت التيمم وهو من جملة الفرائض. الفصل السادس فيما ينقض التيمم، إذا كان السبب فقدان الماء بوجوده ينقض التيمم يبطل. إذا كان من أسباب التيمم الخوف، واضح، إنسان عايش في كوخ وعنده الماء خارج الكوخ، فإذا بسبع خارج البيت أو لصوص أو خنازير أو وحوش يخاف على نفسه أو كلب ضاري، هو يخاف على نفسه، وأذن الفجر ولا يخشى أن يخرج عن الخوف. إذا زال الخوف انتقض وجب عليه، يعني نعم، هذه مما ينقض التيمم. وما ينقضه لكن تعد الصلاة معه في الوقت، فأشار بهذا البيت إلى فصل الأول وأمرك أن تعوض التيمم من الطهارة بالماء، أي أن تجعله بدلا منها. إذن بعض الفقهاء يسمون التيمم بدل ضرورة، هو بدل عن الماء لكنه للضرورة فقط، يجوز لي للضرورة، نعم، لإضطرار. فقال الشيخ إما لخوف ضر يلحقك في استعمال الماء، خوف ضر إما في جسدك أن تخشى أن يتسبب الماء في المرض، إنسان استيقظ جنابه وخاف البرد ويخشى لو يتيمم لو يغتسل أنه يصاب بالمرض، وغلب على ظنه بأنه إن اغتسل سيصاب بالمرض. ففي هذه الحالة الشريعة رخصت له أن يتيمم لأنه خشي على نفسه المرض، يعني ضر يلحقه به، أو هو مريض أصلاً فيخشى إن اغتسل أن يزيد المرض، كذلك هنا يجوز لك أن تتيمم. أو هو مريض يتعافى، يعني يتداوى، يخشى إن اغتسل أن يتأخر البرء، شوف، يعني إذا ما اغتسلش يبرأ في 3 أيام، إذا اغتسل سيبرأ بعد أسبوع. في هذه الحالة كذلك يجوز له أن، لأنه ضرر لحق به، لأنه ضرر به إما في إحداث المرض نفسه أو في تطويل المرض وقت المرض أو خوف المرض أو خوف حدوث المرض. السبب الثاني أو لعدم وجود الماء أصلا، لعدم وجود الماء أصلا. والعلماء يقولون أن الذي فقد الماء، الذي ليس عنده ماء، إن كان يرجو وجود الماء يصلي آخر الوقت، يصلي آخر الوقت، يعني إذا الضروري، قال الفجر مثلا، وقال ممكن الماء، ممكن يجي الماء، ممكن يكون الماء، فهنا يؤخر إلى الضروري إذا كان يرجو أن يجد الماء، يبحث عن الجيران ويبحث. أما إن يأس يصلي أول الوقت، إذا يأس من وجود الماء في هذه الحالة يصلي أول الوقت. وقال الشيخ ميار: ولا فرق في الطهارة التي يعوض عنها التيمم بين الكبرى والصغرى. لا فرق، نفس التيمم يرفع الحدث الأكبر، نفس التيمم يرفع الحدث الأصغر. نعم، فليس هناك تيمم خاص للأكبر وتيمم خاص له، نعم، وإنما عليه أن ينوي. فكما يتيمم المحدث الحدث الأصغر لما ذكر من خوف ضر أو عدم ماء، فكذلك يتيمم المحدث الحدث الأكبر لجنابة أو لحيض أو نفاس أو للخوف بما ذكر، فيتيمم لخوف حدوث مرض أو زيادته إن كان حاصلا أو تأخر البرء. شوف، يعني إذا خشي أن يكون استعمالك للماء يحدث المرض يجوز لك أن تتيمم. أنت مريض وأنت تتعافى وتشرب الأدوية، ولكن إن استعملت الماء سيتأخر البر. كان يكون عندك مثلا مرض جلدي والطبيب يمنعك من استعمال الماء، لأن الماء يزيد في المرض أو يؤخر البر، وتستعمل الدواء طيب منعك من استعمال الماء، فهذه الحالة يتيمم. نعم، تيمم هنا لا يحدث مرضا لأنك أنت تتعافى، ولكن هذا يؤخر العلاج. عوض أن تبرأ في 6 أيام ستبرأ في 10 أيام وفي 20 يوم. نعم، في هذه الحالة كذلك. نعم، قال ابن وهب: ويتيمم المبطون الذي لا يقدر على الوضوء. المبطون عنده يعني مرض في البطن، يعني الإسهال، لكثرة الإسهال، يعني لا يستطيع الوضوء، هذا كذلك يتيمم. لو ما يخرج منه في هذه الحالة يجوز له أن يتيمم. وكذلك المار في البحر، ولو كان الماء معهما إن لم يقدر على الوضوء بهما لضعفهما أو لضرر الماء بهما. أو مر على البحر، الماء كما قال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طاهر مطهر، يجوز توضأ به وتفعل به الجنابة وتغتسل به وتزيل به النجاسة وتطهر منه طهارة خبث وتطهر منه طهارة حدث. لكن هذا إنسان كبير في السن يخشى، ما لا يستطيع أن يجمع الماء من البحر، فهذه حالة يجوز يتيمم. واضح. كذلك إذا خشي إن استعمل ماء البحر أن يتضرر، في هذه الحالة كذلك يجوز له ماء أن يتيمم. هكذا قال ابن وهب. وقال الإمام العلامة ابن القصار رحمه الله: ويتيمم الصحيح إذا خاف نزلة. وصحيح خاف إذا اغتسل أو توضأ يصاب بالنزلة، النزلة الزكام يعني، أو حمى. هو بالعادة يقول كان في هذا الوقت كما هذا مع البرد هذا، وكان نغتسل وصاب بالنزلة وحمى، الله سبحانه يقول له تيمم. واضح. وكذلك يتيمم مريض يقدر على الوضوء والصلاة قائما، فحضرت الصلاة وهو في عرقه، وخاف إن قام جف عرقه ودامت علته. شوف، كذلك يتيمم الذي يقدر على الوضوء والصلاة قائما، حضرت الصلاة وهو في عرقه، وخاف إذا قام جف عرقه ودامت علته، فيتيمم ويصلي القبلة إيماءً. ما يرضيش يقوم، خلينا يقوم يصاب بالأبا هذه الحالة، يصلي إيماء. نعم، شوف يعني الأحكام كلها تدل على أن حفظ النفس هذه من مقاصد الكليات العظمى في الشريعة. نعم، فإن خرج الوقت قبل زوال عرقه لم يعيد. خرج الوقت إنه بالعرق هذا يقدر يصاب بالريح والنزلة، فهذه حالة يجوز. قال فإن خرج الوقت قبل زوال عرقه لم يعيد. انظر ابن القصار أتى بصورة عجيبة لكن فيها رخصة، فيها رخصة لخوف الضرر، لأن العلة هي خوف الضرر ورفع الضرر عن المكلف، ها، والضرر يزال كما قعد ذلك الفقهاء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وكذلك يتيمم من عنده ماء إن توضأ به خاف العطش. شوف هذا عنده الماء لكن يخشى، يقول كان الماء هذا تاع أسبوع، أنا كنت أتوضأ ينقص الماء، ربما يكون اليوم الأخير تاع الأسبوع ما يكونش فيها الماء، أخشى عن نفسي العطش وأخشى الهلاك. في هذه الحالة يجوز له أن يتيمم سواء خاف الموت أو الضرر. يقول كان سواء خاف الموت أو خاف الضرر دون الموت، يعني الضرر الذي لا يؤدي إلى الموت، كأن يتعب، كأن يجهد نفسه ويتضرر بذلك ويضعف جسمه، إذا خاف العطش الذي يضعفه في هذه الحالة يجوز له أن يتيمم. وقال ابن القصار كذلك، وكذلك يتيمم لخوف عطش حيوان غير آدمي. يعني أنا أسكن في كوخ بعيد عن المدينة في الجبل، عندي ماء، عندي قسمة نشرب وعندي قسمة نتوضأ، ولكن كان نتوضأ نقص من ماء الدواب اللي في البيت، قال عندي بقر وعندي معاز وعندي كلاب ويعسوا وكذا فحرصوا الماشية، لكن لو نتوضأ أنقصوا من حقهم في الماء، وهذا يؤدي به إلى أن أمنعه من الماء وأكون سببا في عطاشهم وقد يهلكون من هذا. هل هنا يجوز أن يتيمم؟ قال العلماء نعم، أتيمم لخوف عطش حيوان. خوف عطش حيوان يعني لازم نخلي الماء قيس الأدميين كلهم اللي عندي، ونخلي الماء لقد الحيوانات كلها اللي عندي من المعز والمنطان والخرفان والبقر والبقر والإبل والحمير والبغال وكلها والخيل والكلاب غير الأدمي كلها، يعني خلي لهم حقهم تاع الماء. ثم بعدها ما كاش الوضوء، أتيمم. نعم، قال ابن حاجب وكظن عطاشه عطش من معه من آدمي أو دام أو دابة. ابن حاجب قال لك فقط، ليست فقط غلبة الظن، قال لك حتى الظن، يعني أنا غلب على ظني يعني 60% أنه أن الماء هذا ما يكفيش للحيوان، أنت يمم. قال ابن حاجب وكظنه عطش من معه من آدمي أو دابة. ثم قال ابن حاجب فإن كان معه كلب أو خنزير، كلب أو خنزير، فإنه يقتلهما ولا يدع الماء لأجلهما. أنك أنه يشير إلى المحرم، ما هوش يتكلم عن الكلب الحراسة ليستعمل، يتكلم عن الكلب الذي هو محرم في اقتنائه، الكلب الذي يكون في البيت هذا محرم، واضح؟ أما الكلب لحراسة الماشية هذا جائز، أو للزرعة لحراسة الزرع هذا جائز. نعم، أما كان لحراسة الزرع هذا لا يقتل، أما كان الذي يقتن في البيت فهذا قال يقتل وحتى لا يعطش يعني. كذلك الخنزير لأنه محرم الأكل ولا يجوز تربيته، لأنه لا طائل من تربيته فيحرم ذلك. نعم، أعيد، فإن كان معه كلب أو خنزير فإنه يقتلهما ولا يدع الماء لأجلهما. ثم قال ابن الحاجب رحمه الله كذلك: وكذلك من خاف على نفسه من لصوص أو سباع اتفاقا. خاف على نفسه من اللصوص، قال هو في البيت وعلى باله كان يذهب المكان يجيب الماء، ها يتعرض ليه؟ للرصوص، يتعرض له اللصوص وربما قد يهلك وقد يأخذون ماء أمواله، أو للسباع. ففي هذه الحالة بالاتفاق العلماء أنه هذا مما يجوز له أن يرخص له أن يتيمم. نعم. وكذا من خاف على ماله على المشهور، يعني هو لم يخف على يخشى على نفسه، ولكن خشي على ماله على المشهور، كذلك من خشي على ماله له أن يتيمم. هذا بعض ما يتعلق بسبب الأول في كلام الناظم عند قوله: فصل لخوف ضر أو عدم ما. شوف، خوف الضر وعدم ما. عوض من الطهارة التيمم، يعني إذا خشينا من الضر أو لانعدام الماء عوض عن الطهارة التيمم، عوض عن الطهارة المائية التيمم اللي هي الطهارة الترابية. فقال الشيخ ميارة: هذا بعض ما يتعلق بسبب الأول في كلام الناظم وهو خوف الضرر. أما ما يتعلق بسبب الثاني وهو عدم الماء عند قوله في البيت: فصل لخوف ضر أو عدم ماء، السبب الثاني هو عدم الماء، هو عدم الماء. فإن تحقق عدمه، تحقق يعني خلاص 100% بالماء غير موجود، الماء غير موجود، فتيمم من غير طلب. إذا تحقق بأن الماء غير موجود، ما كاش رسمي 100% الماء غير موجود، في هذه الحالة أقول له: لا تنتظر شيئا، تيمم وصلي. واضح؟ لكن بشرط أن يكون هنا اليقين، تحقق 100% 99% الماء غير موجود. خلاص، إذا تحققت من عدم وجود الماء مباشرة تتيمم وأنت غير مطالب بالطلب أن تبحث عن الماء، لأن طلب الماء هنا يصبح عبثا. يقول الشيخ ميارة: الطلب ما يتحقق عدمه، عبث. أنت متحقق بأنه غير موجود، تبحث على شيء غير موجود يصبح هنا عبث. ها، والشريعة لم تأمرنا بالعبث. نعم. وإن لم يتحقق عدمه، لا، يقول لك ممكن شك أو 60% نوجد أو 40% نوجد، يعني هنا واضح الصورة. فإن تحقق وجوده أو ظنه أو شك فيه أو توهمه، شوف، فإن تحقق وجوده، تحقق 100% من موجود نبحث عليه نوجده، أو ظنه، شو معنى ظنه؟ يعني فوق 50%، فوق الشك، الشك هو 50-50%، الظن هو غلبة الظن، يعني فوق الشك، يعني 60-70% أن الماء موجود. فهذه الحالة أنت مطالب بالبحث. أو شك فيه، ما معنى الشك؟ أي 50 نوجد و 50 ما نوجد. أو توهمه، وش معنى توهمه؟ دون 50%، دون النصف، يعني 40% نوجد 70% 60% ما نوجد، 30% نوجد الماء 70% ما نوجد الماء، هذا اسمه وهم، هذا وهم. واضح؟ في كل هذه الأحوال الأربعة، سواء في تحققها أو في ظنها، أو في ظن الوجود أو في شك الوجود أو في توهم الوجود، فيجب عليه أن يطلبه، فيجب عليه أن يطلبه. واضح؟ متى لا يجب عليه أن يطلبه؟ إذا تحقق من عدم الوجود، إذا تحقق من عدم الوجود. الآن المحور المعاكس المقابل: إن تحقق وجوده يجب عليه أن يبحث، إن ظن وجوده يجب عليه أن يبحث، إن شك وجوده يجب عليه أن يبحث، إن توهم، هناك نسبة علم في وجوده، نسبة أمل في وجوده، في هذه الحالة لابد أن يطلبه. فإن طلبه ولم يجده تيمم، فإن طلبه ولم يجده تيمم. ولكن هنا الطلب يختلف، قال الشيخ ميارة: والطلب يختلف فليس من ظن عدم الماء كمن شك لظنعه 60%، مش كمن شك، ولا الشاك كالمتوهم، درجات في العلم يعني، واضح. بل طلب الأول أقوى من الثاني، يعني هذا اللي عنده قال لك أنا يا ظن بلي نوجد الماء 60%، نقول له أخر صلاتي إلى الضروري، صح؟ قال واحد أنا وهم، يعني 26% باش نوجد الماء، نقول له قبل العصر أصلي الظهر، تخليش الضروري حتى يدخل الضروري. واحد يقول لي الشك، نقول له قبل العصر بربع ركعات صلي، صلي الظهر، هذا حصر، يعني يختلف باختلاف علمه، باختلاف نسبة علمه. إذا يقول شيخ ميارة بالطلب الأول أقوى من الثاني، وطلب الثاني أقوى من الثالث، يعني الظان طلبه أقوى من الشاكي، والشاك أقوى من الواهم، من الواهم. وليس الناس أيضا في القوة والضعف سواء، فليس الرجل كالمرأة غالبا، الرجل يقدر يبحث ويروح ويدخل الغابة ويدحبت، لكن المرأة لا يمكن من ذلك، فقدرتها واستطاعتها تختلف، اختلاف بين الرجل والمرأة في هذا. ولا الشاب كالشيخ، واحد كبير في السن كما واحد صغير، كبير في السن يقضي دوره في الدار، الغالب هذا حدود، أو يخرج برا ويشوف الماء، لكن الشاب يقدر يبحث عن الماء، فرق بين الشاب والشيخ. فالواجب على كل أحد أن يطلب الماء طلبا لا يشق بمثله، شرط أن لا يكون فيه مشقة. قال إمامنا مالك رضي الله عنه: من الناس من يشق عليه نصف الميل، من الناس من يشق عليه نصف الميل، يعني نصف الميل 600 متر، 700 متر، يعني الكبار السن، نعم. وكذلك يتيمم من وجد ماء لا يكفيه لطهارته، وجد ماء لكن لا يكفيه لطهارته، يعني يقدر يغسل غير النص، ماقدرش يغسل كاع، وجد قيس كاس ماقدرش يغسل به، لا يكفيه طهارته، كاس يقدر يتوضا به لكن ما يقدرش يغتسل به، لا يكفيه طهارته، نقول له تيمم إذن، نعم. وكذلك المريض الذي لا يقدر على استعمال الماء ولا يجد من يناوله إياه، يعني الماء موجود لكن من يناوله إياه لا يجد من يناول، في هذه الحالة يجوز له أن المريض الذي لا يجد مناولا يجوز له أن يتيمم. وكذلك من وجد ماء في بئر مثلا ولم تجد الآلة التي توصله إليه كالحبل والدلو، وجد ما كاين بير أو يبحث كمسافر مكاش الماء، قال وجد ما بير كاين بير هذاك مكاش دلو يخرج من الماء، في هذه الحالة كذلك يجوز له أن يتيمم إذا وفق عدم الآلة التي توصل لجلب الماء من البئر كالحبل والدلوي، فهذه الحالة يجوز له أن يتيم، هكذا يقول العلماء. وقد ذكرنا من هذا، يقول شيخ ميارة في هذا المعنى في هذا المحل من الشرح الكبير فروعا عدة، فراجعها إن شاء أحال إلى شرحه الكبير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وتكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم جميعاً.